لم يستطع التوفيق ضحك، يقول ما أقدر، أبكي ولا أعترض، ما أستطيع، ما أستطيع. الله المستعان. وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أبا طلحة الأنصاري زيد بن سهل كان يصلي في حائطه بستانه، فطار دبسي شبيه باليمامة أو هو عينها، فطفق يتردد يلتمس مخرجا ما قدر، لكثرة النخيل والتصاق الجريد، حائط مليان من النخيل كأنه مسقوف. هذا الدبسي طفق يتردد يلتمس مخرجا، فأعجبه ذلك أبو طلحة وهو يصلي ناظر هذا الدبسي ذا، فأعجبه ذلك سرورا بصلاح ماله وكثرته، فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته بالإقبال عليها، تذكر أنه في صلاة، ثم رجع إلى صلاته بالإقبال عليه فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة، اختبار، ابتلاء، امتحان. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه من الفتنة في حائطه، فقال يا رسول الله هو صدقة لله، فضعه حيث شئت. هذا كفارة. نعم، سليمان عليه السلام لما شغله حب الخير، الخير عند ذكر ربه، طفق مسحه من السوق، وهنا تصدق بالحائط. قال الباجي أراد إخراج ما فتن به من ماله تكفيرا، تكفير اشتغاله عن صلاته، وهذا لا شك أنه أمر عظيم. إنسان لا يفرط بشيء يسير فضلا عن مثل هذا. ونظيره قول حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر الأنصاري المدني قاضيها أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف، وادي من أودية المدينة، في زمان الثمر والنخل قد ذللت، ذللت يعني مالت لثقل ما تحمله من الثمر، فهي مطوقة مستديرة بثمرها أو ثمرها، جاء الإفراد والجمع. فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال قد أصابتني في مالي هذا فتنة، اختبار. فجاء هذا الرجل إلى عثمان بن عفان وهي يومئذ خليفة، فذكر له ذلك الذي أصابه بسبب الحائط، وقال هو صدقة فاجعله في سبل الخير، فباعه عثمان بخمسين ألفا. عرف عثمان رضي الله عنه أنه لم يوقفه، لم يوقف عينه أصله، وإنما أراد أن قيمته تصرف في سبل الخير. قال أبو عمر لأنه فهم مراد الأنصاري أنه لا يريد الوقف، فباعه وتصدق بثمنه ولم يجعله وقفا، فسمي ذلك المال الخمسين لبلوغ ثمنه خمسين ألفا، فيجوز له أن يترخص. وعلى كل حال المعاصي لا ينبغي أن يعان على معصيته، كما هو مقتضى قول عامة أهل العلم. يقول ما مسجدنا، يقول يريد مالكي يعيد التشهد دائما، ونحن أخذنا بقول العلماء الذين يقولون بعدم الإعادة، فماذا نفعل؟ كيف يعيد التشهد؟ من يعيد التشهد؟ ها؟ يعيد التشهد بعد سجود السهو، وهذا مقتضى قول مالك؟ لا، ليس هذا مقتضى قول مالك رحمه الله. وعلى كل حال إعادة التشهد بعد السجود قول عند بعض أهل العلم، لكن الجماهير على أنه لا يعاد، لا يعاد التشهد بعد السجود السهو إن كان هذا هو المراد من السؤال. يقول ما حكم رد السلام ونحن نصلي، علما أنه إذا لم أرد، مقصودا رد السلام من قبل المصلي يكون بالإشارة، يكون بالإشارة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. يقول إذا دخلت مع الإمام وهو راكع هل أكبر تكبيرة واحدة للإحرام والركوع أم يلزم تكبيرتين؟ كبر تكبيرة واحدة إن شئت تكبيرة للإحرام، ويدخل فيها تكبيرة الركوع لأنهم من جنس واحد وبلفظ واحد تتداخلان، لكن إن كبرت بنية الركوع فلم تنعقد صلاتك. يقول أم يلزم تكبيرتين، واحدة للإحرام والثانية للركوع؟ لو كبر تكبيرتين كان أكمل، لكن لو كبر تكبيرة واحدة ناويا بها الإحرام أجزأت. يقول هل الأمر هو نفسه بالنسبة لي دخلت معه وهو ساجد؟ كذلك الأمر، كذلك في الفرض والنفل، إشارة باليد ما تأثر، هذا ما يؤثر، ما يضر، هذا ما يضر. يقول إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة في الصلاة السرية هل يلزمه أن يأتي بركعة؟ نعم يلزم، لأنها ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها في كل ركعة، فإذا نسي من ركعة بطلت هذه الركعة وقامت الركعة التي تليها مقامها، ثم يأتي بركعة مكانها. وهل إذا انتهى من الصلاة يلزم من إعادة الصلاة بسقوط الركن أم لا؟ على كل حال المبطل الذي لا يعلم به المأموم لا يكلف به، يعني كما لو صلى الإمام غير طهارة فانتهى من الصلاة ثم ذكرنا على طهارة، المأموم صلاة صحيحة. إذا نسى الإمام قراءة الفاتحة والمأموم لا يعلم بذلك صلاته صحيحة، إن أحسن فله ولكم وإن أساء فعليه، لكن إذا علم المأموم ببطلان صلاته ثم تابعه عليها بطل الصلاة. يقول هل الذي لا يكون طاهر يجوز له دخول المسجد؟ الجنب لا يدخل المسجد، وأما من عداه إذا كان الحدث أصغر يجوز له ذلك. يقول ما صحة قول من قال أن الآداب وما جرى مجراها الأصل فيها في الأمر بها الاستحباب، ومن ذهب إلى الوجوب هو المطالب بالصارف؟ الأصل عند أهل العلم أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم ما لم يوجد صارف، والجمهور على أن ما جاء في باب الآداب للاستحباب، ما جاء في باب الآداب للاستحباب، لكن هي أوامر شرعية والأوامر مستوية، فلا بد حينئذ من صارف حتى في الآداب. كل بيمينك. أين الحظر في القراءة خلف الإمام؟ أليست الفاتحة مستثناة من ذلك في قوله لا تفعلوا إلا بأم القرآن؟ هو ممنوع من القراءة خلف الإمام، وإذا قرأ فأنصتوا، في قوله لا تفعلوا إلا ما لي أنازع القرآن، في قوله لا تفعلوا إلا بأم القرآن، هذا استثناء، هذا استثناء. وعمدة من قال بأن كل مصل تلزمه الفاتحة غير المسبوق. يقول لو علمت أن الإمام تأخر في الركوع، يعني يطيل الركوع ولم أكمل الفاتح، ولما ركع أكملتها ركعت، ما الحكم إذا أدركت الإمام في الركوع وتمكنت من الركوع قبل رفعه أدركت الركعة لكنك أسأت بتأخرك عنه؟ ولو أنه قام من الركوع وأنا ما زلت أقرأ أو ركعت ويقول سمع الله لمن حمده لم تدرك الركعة، لم تدرك الركعة، إذا ركع فاركعوا، يعني ولو لم تكمل قراءة الفاتحة، وحكمك حينئذ إن لم تفرط حكم المسبوق إذا كان مرد ذلك عجلة الإمام. يقول هل في أسانيد مالك المتصلة المرفوعة في شيء ضعيف؟ ممكن لكنه قليل جدا. يقول وهل في بلاغاته ومراسيله في شيء ضعف؟ نعم، الأصل في البلاغات والمراسيل الضعف إلا ما وصل، وعرفنا أن ابن عبد البر رحمه الله وصل جميع هذه البلاغات وجميع هذه المراسيل في التمهيد سوى أربعة، يأتي أول هذه الأربعة معنا في درس اليوم، وتولى ابن الصلاح وصل هذه الأربعة أيضا. يقول هل المقصود بالموافقة مع الملائكة البدء معهم فقط أم البدء والانتهاء؟ أنت لا تعلم هل وافقت أو لم توافق، لكن احرص على تطبيق السنن وسوف توفق إن شاء الله تعالى. يقول الذي لم يغلق جهاز جواله إذا دخل المسجد يصلي هل عليه ذنب؟ كل ما يشغل المصلين ممنوع، كان يتسبب في إشغال المأمومين وإلهائهم عن صلاتهم لا شك أنه يسيء. إذا أراد أحد أن يتوضأ والمغسل بالحمام فكيف يسمي؟ إن سمى في نفسه فلا بأس، وإن لم يسمي أيضا فلا بأس، الأمر في الساعة. تسمية لا يصح فيها شيء يعني ملزم. إنسان ذكر أن ملابسه نجسة ثم نسي وصلى ثم تذكر، فهل يعيد الصلاة؟ المعروف عند الحنابلة أنه في مثل هذه الصورة يعيد، فإن نسيها أو جهلها نعم أعاد عندهم، لكن إذا ذكر ثم نسي من بداية الصلاة إلى نهايتها لا يعيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول ما قولكم في الجمعية التي يقيمها بعض الموظفين لمدة سنة بحيث كل شهر يكون المبلغ لواحد منهم؟ هذه ليست بعقد وإنما أشبه ما تكون بالأمانة والإيداع لحفظ الأموال، فلا أرى ما يمنع منها إن شاء الله تعالى. من مسح على الخفين أكثر من يوم وليلة ومقيم ناسيا يعيد ما صلى لأنه تجاوز ما أذن له به. يقول ما حكم دعاء الصفة؟ الصفة نص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أنه أمر عظيم ونقل عليه الإجماع، الله المستعان. يقول ما هي مسافة القصر والجمع لمن ذهب ورجع في نفس اليوم مثل منطقة حرام لو أثمامه؟ على كل حال إذا تحققت المسافة التي حددها أهل العلم أو المدة